بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 39 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب الصيام. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ويجب بأحد 3 أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قثر ليلة 30 يحول دونه، وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا عدة، وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. هذا هو الكتاب حسب ترتيب هذا المتن الذي بيدينا. كتاب الصيام، أنهينا ما يتعلق به الطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم هذا هو الباب الرابع، كتاب الصيام. فهذا الكتاب يتكلم حول هذه العبادة التي اختص الله تعالى بها، هذه العبادة التي اختص الله تعالى بها، كما ثبت في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. فالله تعالى اختص الصيام بأن جعله له، مع أن كل عبادة هي لله عز وجل، ولو تعبد بشيء لغير الله لم يجز، لكن الله تعالى أضاف الصيام إليه إكراما لهذه العبادة، ولأن الله سبحانه وتعالى جعلها سرا بين العبد وبين ربه، سرا بين العبد وبين ربه. فالصيام عبادة خفية، ليس كالصلاة أو كالحج أو كغيرها، هذه عبادة خفية. ولهذا بعض الناس ربما صام الأيام المتوالية لم يعلم به أحد إطلاقا، حتى ربما من خاصة أهله لا يدرون عنه، وهذا معروف في أخبار السلف، وربما في أخبار بعض الخلف أن ربما صام دهرا طويلا لم يعلم به أحد، لأنه عبادة سر. فما هو الصيام؟ الصيام في اللغة قال هو الإمساك، صام بمعنى أمسك، ويذكرون على هذا قول مريم رضي الله تعالى عنها: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن أي شيء؟ عن الكلام، إمساكا عن الكلام. فهذا هو الصيام في معناه اللغوي. أما الصيام في المعنى الاصطلاحي فقال هو التعبد لله، التعبد لله بترك الأكل والشرب، بترك الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. التعبد لله بترك الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ثم لا بد في التعريف من الانتباه لكلمة التعبد لله، فلو ترك الأكل والشرب ليس تعبدا، لكن حمية عن الأمراض، أغمثا عزوفا، لم يشتهي طعاما، فهذا ليس بصائم. فلا بد في الصيام أن يكون متعبدا، التعبد لله بترك الأكل والشرب. ثم قال: وسائر المفطرات. كلمة سائر هنا بعضهم يستدرك في اللغة، لكن لا يعنينا في هذا المقام، والمراد بكلمة سائر يعني عموم المفطرات، كالجماع مثلا، كالحجامة، أشياء سوف تأتي إن شاء الله في بابها. فقال: بترك الأكل والشرب وسائر المفطرات. من متى؟ قال: من طلوع الفجر الثاني، يعني الفجر الثاني هو الذي يلزم فيه الإمساك، إلى غروب الشمس. فإذا أمضى هذه الفترة ممسكا عن الأكل والشرب تعبدا لله عز وجل فإنه يكون صائما. هذا كلام لعله ليس بالجديد عليك، فلننظر ماذا قال المؤلف. قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم. يجب، كنا أردنا إشكال على التعبير بكلمة يجب، لأن الصيام ركن من أركان الإسلام، فكيف يقول في الركن إنه يجب؟ قلنا لا إشكال، فيقال في الصيام يجب، يقال في الصلاة، يقال في الزكاة، بل يقال في الشهادتين، يجب على المسلم أن يشهد الشهادتين. فالوجوب لا ينافي الفرضية، الوجوب لا ينافيها، لأن الوجوب درجات، منه ما يجب فرضا ومنه ما يجب دون ذلك، ومنه ما يجب ركنا على حسب الحال. فتبين أن الإشكال غير وارد، فيجب صيام رمضان دون غيره من الشهور، فالواجب أن يصوم رمضان. والدليل على هذا عدة أشياء، من أقربها قول تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. وهذا يدل على أي شيء؟ على الوجوب. فاللام هنا لام الأمر المفيدة للوجوب، لكن على من يجب؟ قال: على كل مسلم. من يخرج بهذا؟ الكافر. وأوردنا على هذا، هل معنى الكلام أن الكافر بريء من الصيام وذمته يعني غير ملاحقة به؟ الجواب لا، لكن يجب على كل مسلم يعني التزم بالإسلام. الكافر يجب عليه لكنه لا يطالب به. وهل يعذب عليه يوم القيامة؟ قلنا يعذب عليه، يعذب على أصل الكفر وعلى فروع الدين. مر معنى هذا. قال: على كل مسلم. قال: بالغ، ثبت بلوغه. والبلوغ معروف، البلوغ التكليف، وله علامات ربما تأتينا في غير هذا، من أظهرها أنه يتم 15 سنة، فإذا تم هذا السن المعتبر فإنه يكون بالغا. قال: بالغ عاقل. ضد العاقل في هذا المجنون، فالمجنون لا تكليف عليه لا في صيام ولا في غيره. يختصر أحيانا هذان الشرطان بالغ عاقل، فماذا يقال؟ مكلف. على كل مسلم مكلف يعني بالغا عاقلا. قال: قادر على الصيام. هذا واجب أن ينظر فيه، وهو أن يكون قادرا على الصيام، لأن غير القادر كالمريض مثلا وكالمسافر الذي يشق عليه، هؤلاء سيأتي حكمهم إن شاء الله أنه لا يجب عليهم الصيام، لكن هل يقضون؟ هل يطعمون؟ يأتي إن شاء الله في بابه. فلا بد أن يكون قادرا على الصوم. قال: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. هذه استطرادية، وهو أن الصبي الذي لم يبلغ يؤمر به. من يأمره؟ يأمره وليه من أب أو غيره، لكن هذا الأمر قال إذا أطاقه، إذا أطاقه. أما إذا كان لا يطيقه لكونه صغيرا أو لكونه ضعيف البنية الجسمية، فهذا لا يؤمر به، لأن أمره بهذا الشيء مع عدم طاقته تكليف لشيء لم يكلفه الله تعالى به. لم يبين المؤلف متى يؤمر به، متى يؤمر الصبي بالصيام. فالجواب ماذا؟ يختلف. من الصبيان من يؤمر به في السابعة، ومنهم من يتأخر إلى الثامنة، إلى التاسعة، إلى العاشرة، إلى أكثر من ذلك على حسب الحال. ثم أيضا على حسب الزمن، فإذا وافق الصيام في طول النهار وشدة الحر فقد لا يناسب أننا نأمره به لأنه يكلفه، لكن وافق رمضان كأيامنا هذه أيام باردة قصيرة فيؤمر به وإن صغر سنه. فعلى كل حال هذه أمور تربوية على المربي أن يلاحظ ما يناسب صغيره. وبهذا المناسبة أؤكد على أن بعض الناس يهمل هذا الجانب، فربما بلغ صبيه مبلغا قريبا من البلوغ، قريبا من سن التكليف، ووليه لم يربه على هذا، لم يربه على الصيام ولم يدربه عليه، فهذا تفريط، تفريط سوف يسأل عنه يوم القيامة. ثم إذا بلغ ولم يعتده قبل ذلك ربما شق عليه الصيام، فصار الصيام ثقيلا عليه، والسبب أنه لم يعود عليه في زمن مبكر، هذا معلوم. قال: ويجب بأحد ثلاثة أشياء. يجب، ما الذي يجب؟ الصيام. قال: بأحد ثلاثة، ليس بجميعها بل بواحد منها، ثم بينها. قال: بأحد ثلاثة أشياء. قال: كمال شعبان. انتبه لقراءتها كمالي، لماذا كمالي؟ مجرورة ما إعرابها؟ بدل، يعني بأحد ثلاثة ثم أبدل. قال: كمالي. ما نوع هذا البدل؟ هل هو بدل كل أو بعض؟ نعم، هذا لا، هذا بعض، بدل بعض من كل. قال: كمال شعبان. فإذا كمل شعبان فإن ما بعد شعبان أي شهر؟ رمضان. إذن يجب أن نصوم إذا أكملنا شعبان. والشهر الهلالي الشرعي كماله بكم؟ بثلاثين يوما. فإذا تمت ثلاثون يوما فإنه يجب أن نصوم اليوم الذي بعد الثلاثين على أنه الأول من رمضان. الأمر الثاني، قال: ورؤية هلال رمضان. إذا رؤي الهلال وتيقن هذا فإننا يجب أن نصوم، لأن رؤية الهلال مؤذنة بدخول الشهر. ثم رؤية الهلال هل هي ملزمة لكل أحد أو لكل بلد رؤيته؟ هذا كلام يطول، لكن نختصر فنقول إن رؤية الهلال هي رؤية لهذا البلد الذي رؤي فيه، ومن كان على سمته، من كان على سمته، يعني على نفس الخطوط التي تتوافق فيها الأهلة. أما من بعد عنهم وكان على خلاف سمته فلكل بلد رؤيته، ولا إشكال في هذا، لا إشكال. إنما الذي يجب أن يلتزموه إذا كانوا في البلد أو كانوا على سمته. ولهذا لا إشكال أن يكون شرق الأرض صياما وغرب الأرض مفطرين، أو بالعكس، لأن المطالع تختلف. هذا كما قلت لك يطول، لكن هذه زبدته. إذا عندنا أمران: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان. الأمر الثالث انتبه له جيدا، قال: ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. دونه دون ماذا؟ دون رؤية الهلال. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام إذا وجد غيم، سحاب في السماء، أو قتر بما نسميه بالغبار أو بالعجاج أو نحو هذه التسميات، هذا الغبار أو هذا الغيم وهذا القتر حال دون رؤية الهلال، خرجنا نتراءه، وإذا السماء ملبدة بالغيوم، ملبدة بالأتربة، لم نستطع. فماذا يرى المؤلف؟ يرى أننا نصوم في صبيحة تلك الليلة. أي ليلة؟ قال: ليلة الثلاثين. إذن في ليلة الثلاثين إذا لم نرى القمر بسبب ما ذكر من غيم أو نحوه فإننا نصوم. لماذا نصوم؟ نصوم احتياطا، لأن ربما يكون طلع الهلال لكننا لم نره بسبب ماذا؟ بسبب الغيم أو القتر. فخروجنا الآن وعدم الرؤية استفدنا منه وجوب الصيام، وجوب الصيام من باب الاحتياط. هذا الكلام كما ترى في نوع غرابة، لأننا متى نكمل ثلاثين؟ متى نكمل شعبان 30؟ متى نكمله؟ إذا لم نرى، إذا لم نر نكمل شعبان. ثم يقول إننا إذا لم نرى فإننا نصوم احتياطا، كأن هذا فيه شيء من التناقض. متى نكمل شعبان؟ إلا إذا لم نرى رمضان، إذا لم نرى الهلال لرمضان. كوننا نلزم بالصيام إذا وجد غيم أو وجد قتر، فهذا كما ترى يناقض الأول. والصواب يا أخوان هذه المسألة الراجح خلافها، والصواب أننا إذا لم نرى فإننا نكمل شعبان 30 يوما، نكمل شعبان 30 يوما ونفطر اليوم 30، هذا هو الصواب. والمسألة هذه فيها كما تبين لك فيها خلاف، وفيها عدة روايات للإمام أحمد، وفيها خوض كثير، لكنك إذا رجعت إلى السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قال: فإن غم عليكم فأكمل عدة شعبان 30. وهم ماذا يقولون في هذا؟ يقول: إن غم عليكم صوموا غدا احتياطا، وهذا غير مقبول بلا شك. إذن لما قال المؤلف: ويجب بأحد ثلاثة أشياء، صواب الكلام ماذا؟ يجب بشيئين. إذن هذا هو الصحيح، أن رمضان لا يثبت إلا بشيئين. طيب، المؤلف يقول بأحد ثلاثة. ربما بعض الطلاب، هذا تنبيه يعني استطرادي، حينما يمر استدراك على كلام مؤلف، ربما بعضهم يعني يبادر فيصح العبارة ويكتب: ويجب بشيئين أو بأمرين. هذا خطأ يا أخوان، هذا خطأ ربما يقع من بعض الطلاب المبتدئين. فالكتب لا يعدل ما فيها مهما كان، إذا ماذا يفعل؟ يعلق عليها، يعلق، يحشى. أما ما كتبه المؤلفون فإنه لا يعدل، لا يشطب وتصوب الكلمة مهما كان الذي كتبه، حتى لو كتب أمرا منكرا وخطأ عقديا، إننا ما نعدل الكتب، لكن نعلق عليها، نهمش عليها، نذكر مثلا ما يصوب عبارته. أما الكتب فانتبه أنها لا تعدل. قلت هذا مع أنه لا يخفى على أكثركم، لكن ربما بعضكم أو بعض المبتدئين يحتاج إلى ما ذكرت. انتهينا من هذه المسألة، وهو أنه يجب الصوم بأحد أمرين على الصحيح. قال المؤلف بعدها، قال: وإذا رأى الهلال وحده صام، إن كان عدلا صام الناس بقوله. إذا رأى الهلال وحده، لماذا وحده؟ أين الباقون؟ قد لا يتراءونه، لم يخرج، أو خرجوا معه ولم يروه، وهو فاقهم بهذا بشدة بصره أو ما أشبه ذلك، فرأى الهلال، فإنه يصوم، لأنه يصدق عليه قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يصوم. طيب، الباقون قال: فإن كان عدلا صام الناس بقوله. إن كان عدلا، كلمة عدل ضدها ماذا؟ ضدها الفاسق، يعني إذا كان معروفا بالعدالة لم يحفظ عليه فسق، إن الناس يصومون بقوله. وهو واحد، نقول وهو واحد، لأنه ثبت أن عربيا رأى الهلال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن في الناس أن يصوموا غدا بشهادة واحد. فدخول الشهر يثبت بشهادة واحد، لكن هذا الواحد لابد أن يكون عدلا. طيب، ما المراد بالعدل في هذا؟ اعلم أن العدل في كل باب بحسبه، العدل في كل باب بحسبه. نحن الآن في باب الخبر وإثبات أمر، فما المناسب في العدالة في هذا الباب؟ ما المناسب؟ الصدق. فنقول إذا كان عدلا، يعني إذا كان صادقا ليس معروفا بالكذب والافتراء وإثارة الشائعات وما أشبه ذلك. فإذا كان على هذه الصفة فإنه يكون عادلا في هذا الباب فنقبل قوله. إن كان عنده معاصي، إن كان عنده إصرار على الصغائر أو وقوع في كبائر، فهذا لا يعنينا في هذا الباب، ربما في باب آخر، في باب ولاية، في باب إمامة، لا نمكنه من هذا، لكننا فيما نحن فيه يكفينا أن يكون صادقا. انتهينا من هذه المسألة، وهو أنه متى أخبرنا شخص بدخول الهلال قال صام الناس بقوله. إذا نستطيع أن نقول إن دخول رمضان يثبت بشهادة واحد، يثبت بشهادة عدل واحد. قال والسبب في ذلك أن شهادة الواحد أن هذه من باب الخبر الديني، من باب الخبر الديني، ولهذا بعضهم ذكر أنه يثبت الشهر بخبر واحد ولو كانت امرأة، لو كانت امرأة، لو قدرنا أن امرأة رأت الهلال، هلال رمضان، ولم يتقدم رجل، إنما تقدم امرأة، قالوا يقبل في هذا لأن هذا من باب الخبر الديني. هذه مسائل قد تكون فرضية، لكن هذا حكمها أنه يكفي في ذلك الواحد. قال ولا يفطرون إلا بشهادة عادلين، لا يفطرون إلا بشهادة عادلين. لماذا؟ احتياطا لرمضان، احتياطا. إذا جاء شخص وقال رأيت البارحة هلال شوال غدا عيد، نقول هل معك أحد؟ إن كان معه أحد فنقبل، وإلا فلا. قلت لماذا لا بد من شهادة اثنين؟ احتياطا لرمضان حتى لا ينقص. طيب لماذا لم نحتط في الأول؟ لماذا في دخوله قلنا لا يكفي واحد، لماذا لم نحتط في دخوله؟ طيب احتطنا للعيد، لماذا لم نحتط لرمضان؟ الواقع يا أخوان أننا يلزم الكذب فيه يبعد أيضا. نعم، نقول نحن احتطنا في الأول لما أدخلنا شهر رمضان بشهادة واحد، هذا هو الاحتياط، الاحتياط في دخوله يكفي واحد، والاحتياط في خروجه لا بد من اثنين. ثم أيضا كما قال أحدكم إنه إذا شهد على رمضان أنه دخل فإنه سوف يكون أول الصائمين، فاحتياطنا في هذا يعني يكون بقبول شهادته، لأنه لا فائدة له خاصة، سوف يصوم معنا. فالمقصود أن رمضان يحتاط في دخوله فيقبل واحد، ويحتاط لخروجه فلا يقبل إلا اثنان. قال ولا يفطر إذا رآه وحده، لا يفطر إذا رآه وحده. هذه عكس الأولى، إذا رأى هلال ماذا؟ هلال ماذا؟ شوال، فإنه لا يفطر، مع أنه رأى الهلال وغدا عيد على حسب رؤيته. نقول نعم لا يفطر، لأن العيد أو لأن نعم لأن العيد الذي هو الفطر هذا لا يكون إلا مع الناس، لا يكون إلا مع الناس، فالفطر يوم يفطر الناس، فكونك تشذ عنهم هذا كما قال المؤلف لا يجوز، لا يفطر إذا رآه وحده. إذا ماذا عليه؟ عليه أن يبحث عن آخر ليفطر، ويفطر الناس بشهادتهما، أو يصوم، يصوم حتى وإن رآه. هذا الذي ذكر المؤلف هو المذهب عند الحنابلة أنه لا يفطر إذا رآه وحده، لكن الصواب أنه إذا رآه وحده إنه يفطر، يفطر، لكنه لا يفطر جهرا، إنما يفطر سرا. كيف صورتها؟ صورتها راى هلال شوال ثم تقدم بشهادته ما قبلت لأنه واحد أو ردت لأي اعتبار، وهو إنسان يعتقد الرؤية الصحيحة، فنقول أفطر، لكن لا تجاهر بهذا وتخرج أمام الناس وتقول عيدكم مبارك وتأكل أمامهم. نقول لا، العيد لم يأتي بعد، العيد لا يثبت إلا باثنين. هذا هو الصحيح في المسألة، أنه يفطر سرا. قال: وإذا صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. كيف هذه؟ صاموا بشهادة رمضان بشهادة اثنين. طيب، حنا قلنا يكفي واحد، أليس كذلك؟ يكفي واحد، لكن جاءنا اثنان وشهد أن رمضان قد دخل، ثم أتممنا ثلاثين، فماذا علينا؟ علينا أن نفطر. كيف نفطر؟ نقول نعم نفطر، لأننا لما صمنا 30 يوما بشهادة اثنين فكأننا الآن أفطرنا بشهادة اثنين، كأننا أفطرنا بشهادة اثنين، لأن الشهر لا يزيد عن 30. انتبه للعملية التي يعني لاحظوها، لما صمنا 30 يوما بشهادة اثنين فالشهر دخل بشهادة اثنين، إذا أتممنا 30 إننا نفطر بشهادة الاثنين السابقين، فإذا لم نخالف الكلام السابق لأن فطرنا كان بشهادة رجلين. قال: وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. قال: وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا. إن كان بغيم، أظن مر معنا قبل قليل أنه إذا كان غيم الصواب أننا لا نصوم، إذا كان غيم لابد أن نكمل شعبان 30 يوما، لكن هذا تفريع على قوله. قال: إن كان بغيم أو قول واحد، إذا صمنا بقول واحد قال لم يفطروا إلا أن يروه، لأننا إذا أفطرنا بالغيم إن معنى هذا أننا أفطرنا بلا رؤية، أفطرنا بلا رؤية، ونحن إنما صمنا من باب الاحتياط. كذلك قول واحد، إذا أفطرنا بقول واحد فمعنى هذا أننا أفطرنا بشهادة واحد، وخروج الشهر لا يثبت بواحد. قال: إلا أن يروه، وهذا معلوم. قال: أو يكمل العدة، عدة ماذا؟ عدة رمضان. إذا أكملنا العدة فإن الشهر لا يزيد عن 30، فإن نفطر بإكمال العدة. هذه مسائل يا أخوان يعني واضح إن شاء الله، لكن الذي ننبه عليه قضية الغيم الذي ضعفناه في الأول، فنضعف ما ترتب عليه في الثاني، وهو أننا لم نصم أصلا، وبالتالي لا نبحث قضية هل نفطر أو لا نفطر. قال: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام. هذه مسألة في شيء من الغرابة. اشتبهت الأشهر على الأسير، أسير من هو الأسير؟ المحبوس، محبوس. هذا إنسان أسره الأعداء أو أسره أي شخص أي جهة، فبقي مأسور عندهم ولا يعرف ليلا من نهار ولا شهرا من شهر، لكنه يعرف أن رمضان ليس بالبعيد، قريب سوف يدخل رمضان. اشتبهت عليه الأشهر والأيام. قال المؤلف: تحرى وصام. تحرى، وطبعا هنا تحرى ما لم يمكنه أن يتيقن بسؤال أو نحو ذلك، فهي مفروضة في شخص لا يمكنه أن يتيقن، فنقول يتحرى، بمعنى إذا غلب على ظنه، هو الآن محبوس له أسبوع مثلا، وكان قبل حبسه مثلا قريب من رمضان لكن لا يدري كم، اختلطت الأيام، فغلب على ظنه أن الأيام التي بينه وبين رمضان انتهت انتهت، فنقول صم، تحرى وصم. وقول تحرى وصام هذا في الشهر أو في اليوم؟ بحث الآن، في الشهر أو في اليوم؟ في الشهر، يعني تحرى لدخول الشهر. طيب هل يتحرى لدخول اليوم وخروج اليوم؟ كيف ذلك؟ قلت في أول الكلام أنه لا يعرف الليل من النهار، هذا أسأل الله العافية قد حبس في زنزانة يستوي عنده الليل والنهار ولا يسمع صوتا ولا يدرك أي شيء آخر، فهو لا يدري هل أن دخل النهار، دخل الليل، هل هو في ضحى، هل هو في عصر، هذه اشتبهت عليه. فالحكم واحد، الحكم أنه يتحرى، يتحرى ويصوم، وهذا غاية ما يستطيعه. اتقوا الله ما استطعتم. هذه المسألة العلماء يذكرونها في الأسير، يتحرى أسير، لكن ربما تحصل في ظروف خاصة لبعض المرضى، لبعض المرضى قد لا يكون في الصيام لكن قد يكون في الصلاة. هذا إنسان وضع في غرفة خاصة بما يسمى بالعناية، وهو عنده إدراكه، لم يغب عقله لكنه معزول عن الناس في غرفة عناية، وغرفة العناية لا يتبين فيها ليل من نهار، فماذا يفعل في صلواته؟ نقول يتحرى، إذا لم يمكنه أن يسأل ولا يعطى جوابا فإنه يتحرى. فهذا كله كما تبين من باب التخفيف عليه ومن باب أن هذا منتهى وسعه. نعود لمسألتنا، إذا اشتبهت الأشهر على الأسير قال تحرى وصام، صاحبنا تحرى، قال فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزاه. إن وافق الشهر، ما الذي وافق الشهر؟ تحريه. إذا وافق تحريه الشهر كيف عرف أن وافق الشهر؟ جاء إنسان وأخبره، أو خرج من الأسر، فك أسره وخرج من سجنه ثم حسب ما حسب فوجد أن تحريه وافق الشهر الواجب صيامه، فنقول الحمد لله صيامك وقع موقعه الصحيح فيجزي. حسب ما حسب فإذا هو قد صام في شهر شوال، صيامه رمضان وقع في شوال، كيف هذا؟ نعم طال سجنه حتى تداخلت الأشهر ولا يدري في أي شهر هو، فلما خرج أو أخبر فعلم أنه قد صام في شهر شوال، فما الحكم؟ يجزئه، يجزئه. طيب قال إن وافق قبله لم يجزئه، لما حسب صيامه وجده قد صام في شهر شعبان، في شهر شعبان، وخرج في الذي بعد شعبان، يظنه ماذا؟ يظنه شوال، فقيل لا يا أخي أنت الآن في رمضان والشهر الذي صمته كان شهر شعبان، فماذا قال المؤلف؟ قال لم يجزه. طيب ماذا يكون صيامه الأول؟ يكون نفلا يكتب له أجره، لكن عليك أن تصوم الآن رمضان في وقته، في وقته الصحيح. هذه مسائل كما ترون يعني قد تكون بعيدة الوقوع، لكن هي كذلك، إن تبين قبل، إذا تبين أن الصيام وافق الشهر أو بعده فالصيام صحيح، إذا تبين أنه صام قبل فإن صيامه غير صحيح. طيب قلنا قبل قليل لو تبين أنه صام قبله في رمضان، يعني خرج من سجنه في رمضان فسوف يصوم الآن مع الناس، أليس كذلك؟ لكن أرأيت لو خرج في شوال انتهى صيامه هو حسب تحرير